الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم المحاضرة الأولى في القاعدة الأصولية اللغوية الثالثة والقاعدة المعنية بواضح الدلالة، كانت القاعدة الأولى في دلالة النص، ذكرنا أن للنص دلالات أربع، وهي دلالة العبارة ويعني عبارة النص، عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص وقضاء النص. والعلم فالمقصود بالنص هنا الكلام، مقصود بالنص هنا الكلام، لأن المقصود بالنص فيما سيرد عليكم ربما يكون اليوم هو معنى آخر، وهو الكلام الذي لا يحتمل معنيين. فالقاعدة الأولى كانت في دلالات النص، والقاعدة الثانية كانت في مفهوم المخالفة، القاعدة الثالثة كما ذكرت لكم في واضح الدلالة ومراتبه. والقاعدة تقول واضح الدلالة من النصوص هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي، يعني يفهم المقصود منه بالنظر في النص، لا نحتاج لمعرفة النص ولفهم النص إلى أمر خارج عن النص. فإن كان يحتمل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه سمي الظاهر، وإن كان يحتمل التأويل والمراد منه هو المقصود أصالة من سياقه سمي النص، وإن كان لا يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ سمي مفسر، وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه النسخ سمي المحكم. وكل نص واضح الدلالة يجب العمل بما هو واضح الدلالة عليه، ولا يصح تأويل ما يحتمل التأويل منه إلا بذلك. هذه الجملة الأخيرة من أهم ما يمكنك أن تتعلم في باب الأصول. أولا دعونا نقف عند جمل من هذا التعريف، نمر عليها مرورا سريعا ثم نعرج بالشرح المفصل. واضح الدلالة في مقارنة غير واضح الدلالة. واضح الدلالة أنت تفهم المراد من الكلام بين يديك، كلام عرض عليك بالنظر فيه، لا تحتاج إلى أمر خارج عن هذا الكلام. وطبعا هذا الكلام لا يقال لكل أحد، إنما يقال لمن كانت له الآلة والأداة والقدر من اللغة العربية الذي به يعني الذي بين يديه من الكلام. هذا الكلام لا يقال للعامة والجهلة والغوغاء، لم هذا الكلام يقال للدارسين والمعنيين بالفقه والأصول. واضح الدلالة من النصوص وما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي. فإن كان يحتمل التأويل هذا فرع، وإن كان لا يحتمل التأويل هذا فرع آخر. إن كان يحتمل التأويل يعني الكلام قد يكون على ظاهره، يعني إذا قال الله عز وجل مثلا يعني وقضية التأويل هذه قضية عريضة، في بين الفقه والأصول من ناحية وبين العقيدة من ناحية أخرى، إذا قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كلوا واشربوا معروف واضح، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الخيط الأبيض الخيط الأسود، هكذا فعل واحد من الصحابة. عفوا حد يعرفهم؟ حد يعرف من هذا الصحابي؟ علي بن حاتم طائي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله قد جعلت آكل وأشرب وأنا أنظر إلى خيطين، مسك كده عقالين هيضع رأس حبلين، واحد أبيض واحد أسود. الرجل أخذ الكلام على ظاهره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن العريض، يعني المخدة بتاعتك اللي أنت بتحط تحتها العقالات دي عريضة أوي. ليه عريض؟ لأنه الموصوف أو لأن المقصود بالليل والنهار، المقصود بالأبيض والأسود هنا إيه؟ خط أبيض وخط أسود، ليل والنهار. فالإنسان اللي يجمع ليل والنهار تحت مخدته، مخدته تبقى عريضة أوي يعني. جمع الليل كله تحت مخدته. الزمان كله. فهذا كلام يحتمل تأويل بل واجب تأويله. فإن كان يحتمل تأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه سمي الظاهر، وإن كان يحتمل التأويل والمراد منه هو المقصود أصالة سمي النص. طيب إن كان لا يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ سمي المفسر. طب وإن كان لا يحتمل النسخ سمي المحكم. إذن فأعلى درجات وأعلى وأقوى درجات النصوص الشرعية هو إيه؟ المحكم. المحكم الصحابة قالوا هنا المحكم في أبواب العقيدة، لأن أبواب العقيدة هل التأويل مقبول في العقيدة؟ لا. طب هل العقيدة تقبل النسخ؟ لا، العقيدة لا تقبل التأويل ولا تقبل النسخ. لذلك الآيات المعنية بالعقيدة آيات إيه؟ محكمة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل شيء من هذه الآيات يحتمل النسخ أو التأويل؟ لا، آيات محكمات. وكل نص واضح الدلالة يجب العمل بما هو واضح الدلالة عليه. يجب إعمال هذه القاعدة على ظاهرها، ولا يصح تأويل شيء منها إلا بدليل يدل على وجوب التأويل، كما في حديث ابن حاتم هذا. وإلا فعلى فرض أن المراد هنا بالعقال الأبيض والأسود، هل يتساوى الناس في إدراك ذلك؟ هناك من بصره صحيح، وهناك من بصره ضعيف، وهناك الذين يعيشون في أجواء مغيمة، وهناك الذين يعيشوا في صحر، هناك الذين يعيشوا في البحر مثلا وفي ظلمة شديدة، وهناك من يعيش في مناطق شمسها تدوم 6 أشهر وليلها يدوم باقي السنة سائر السنة، فكيف يصوم هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه صاموا باعتبار الفجر، باعتبار الفجر، وهذا كاف في وجوب تأويل مثل هذا الحديث. هذه القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة الآتية خاصة ببيان واضح الدلالة من النصوص الشرعية وغير واضح الدلالة، القاعدة الرابعة في غير واضح الدلالة، وبيان مراتب وضوح الدلالة ومراتب خفائها وما يزال به هذا الخفاء. وأساس التفريق هنا بارك اسمعي، لأن هذا الكلام سيفيدك في هذه القاعدة وفي القاعدة التي تليها. أساس التفريق بين واضح وغير واضح الدلالة هو دلالة النص بنفسه على المراد منه من غير توقف أو توقف على أمر خارجي. فما فهم المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي فهو إيه؟ واضح الدلالة. وما لم يفهم فهو غير واضح الدلالة. وأساس التفاوت يبقى كيف أفرق بين واضح والواضح؟ إذا فهم المقصود منه، يعني إذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بنفس هذا النص في هذا الكلام في هذه الجملة، هل تفهم المراد؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بعيد عن الأحاديث، قف عند هذه الآية، هل يمكنك أن تمتثل الأمر الله عز وجل على وجه الذي يريد بمجرد نظرة في هذه الآية وأقيموا صلاة الزكاة؟ لا. يبقى هل هذه الآية واضح الدلالة؟ في نفسها لا، لكن لما علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد قلنا إيه؟ أصبحت واضحة الدلالة بالرجوع بالعودة بالنظر في أمر الخارجين عنها. واضح؟ لكن في نفسها إيه؟ غير واضح تماما. وأساس التفاوت في مراتب الوضوح هو احتمال التأويل وعدم احتماله، فما فهم معناه من نفس صيغته ولا يحتمل التأويل، ولا يحتمل التأويل، كان أوضح مما يحتمل التأويل. بكل بساطة يعني مسألة احتمالية، أنا عندي نص أفهم معناه بالنظر فيه، لكن هذا النص عندي نصان كل منهما يفهم مرادهم بالنظر فيه، لكن هذا النص يحتمل التأويل وهذا النص لا يحتمل التأويل، مين أقوى؟ الذي لا يحتمل التأويل، لأن اللي بيحتمل التأويل محتاج إيه؟ نظر واعتبار. هل هو في هذا الموطن يريد التأويل أم لا؟ هل معناه يحتاج إلى تأويل أم لا؟ واضح كده؟ وأساس التفاوت في مراتب الخفاء القدرة على إزالة الخفاء. لو أني أستطيع إزالة خفاء نص باليسير من العمل، ونص آخر بالشديد من العمل، أيهما أقوى؟ اليسير. طيب ما لا سبيل إلى إزالة خفائه مطلقا؟ ده بقى آخر حاجة، ده المتشابه. ولذلك الله عز وجل شنع على من يريد المتشابه بالنظر والبحث والتأمل والنشر، هو يعطل نفسه عن النظر في المحكم والنص الظاهر والمفسر مبين، ويقصد هذا الايه؟ المتشابه. وبعض المتشابه حقيقة استأثر الله عز وجل بعلمه، وما يعلم تأويله إلا الله. من وقف هنا قال المتشابه لا طاقة لنا بعلمه، ومن وصل من عبد الله بن عباس قال والراسخون في العلم، والراسخون أيضا يعني يعلمون هذا المتشابه، ومع ذلك هم لا ينشغلون بالنظر فيه عن النظر في ما كان واضحا الآن. فما في دلاله خفيه دلالته خفاء، ولا سبيل لإزالة خفائه إلا بالرجوع إلى مصدره وهو الشارع. أخفى مما في دلالته خفاء وطريقه هذا لإزالة خفائه بالبحث والاجتهاد. وقد قسم علماء الأصول الواضح الدلالة إلى أقسام أربعة: الظاهر والنص المفسر والمحكم. الظاهر والنص المفسر والمحكم. وفي وضوح دلالتي على هذا الترتيب ذكرتها لأعلى، يبقى أدنى مراتب وضوح الدلالة إيه؟ أدنى ظاهر، أعلى منه النص، ثم المحكم. طيب ما الذي يفيدنا هذا الترتيب؟ هذا الترتيب يفيد في حالة وجود التعارض، فإذا تعارض عليك نصان مفسر ومحكم ماذا تقدم؟ مفسر ونص مفسر، نص وظاهر نص. طيب هل أدركت الآن ما المراد بكلمة النص؟ أنا قلت لك في الأول خالص في مراتب أو في الكلام عن دلالة النص، قلت إن هناك ما يسمى بإيه؟ بعبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، هو النص، صح كده؟ قلت إن الكلام النص هنا معناه إيه؟ كلمة النص هنا معناها إيه؟ كلام، النص معناه كلام، كلام ألف، صيغ بعضه وجمع بعضه إلى بعض، صيغ وجمع بعضه إلى بعض، كونت جملة، ده بقى اسمه نص. لكن المراد بالنص ها هنا هو الكلام الذي سيق أصالة ولا يحتمل التأويل، لا يحتمل تأويل، كويس الكلام؟ ولذلك قالوا لا اجتهاد مع النص. هذا هو الموضوع. انا عندي نص ظاهر لا يحتاج مني الى امعان والى تاويل، بل لا يقبل التاويل. هل اتهم هذا؟ لكن المراد بقى بالايات الاخرى التي هي مثلا من ابواب المبهم او المؤول، هل يحتاج هذا الى اجتهاد؟ نعم يحتاج الى اجتهاد. تشابه مثلا يعني في بعض وجوه، لان هناك من المتشابه ما يجوز بل يجب فيه الاجتهاد، وهناك ما يحرم فيه الاجتهاد. اذا قال عز وجل والمطلقات اتربصن بانفسهن ثلاث قرى، طب القرى ده عباره عن ايه؟ اجتهد بقى افهم، القرى طهر ولا حي؟ اولا هذه مراتب، اولا يعني انها من تحت الظاهر، والظاهر في اصطلاح الاصوليين هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته، من غير توقف على فهم المراد منه على امر خارجي، ولم يكن المراد منه هو المقصود اصاله من السياق ويحتمل التاويل. فمتى كان المراد يفهم من الكلام انه الى حاجه الى قرينه ولم يكن المقصود الاصلي من سياقه، يعتبر الكلام ظاهرا فيه. فقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، واحل الله البيع حرم الربا، ظاهر في احلال كل بيع وتحريم كل ربا، لان هذا معنى يتبادر فهمه من لفظي احل وحرم. هل هذا يحتاج الى عمل ونظر وتامل؟ لا يحتاج، مش محتاج الكلام ده كله. طيب قوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ظاهر في اباحه ما حل من النساء. وقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى وقول صلى الله عليه وسلم هو الطهور الماء الحل ميتته، كل هذه احكام ظاهره، غير انها سيقا ليست اصاله. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذا الحديث الاخير نكون في البحر ولا ماء ليتوضا به، قال ايه؟ الحل ميتته. كلمه الحل ميتته هذه هل ثقه اصاله؟ لا، جاءت عرضا من الزياده، جواب الحكيم صلى الله عليه وسلم. فهذا ظاهر، هذا ايه؟ ظاهر. وحكم الظاهر انه يجب العمل بما ظهر منه ما لم يكن دليل يقتضي العمل بغير ظاهره، لان الظاهر، لان الاصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره، عدم صرف الربط عن ظاهره الا اذا اقتضى ذلك دليل. طيب هل يقبل التأويل؟ هل الظاهر يقبل التأويل؟ نعم، والتأويل هو صرف عن ظاهر المعنى وإرادة معنى آخر، إرادة معنى آخر، كما قال عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. احتاج إلى تأويل؟ نعم يحتاج إلى تأويل. هل الظاهر يقبل النسخ؟ ده سؤال. هل يقبل النسخ؟ ايوه يقبل النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لان بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. هل يقال لاي حكم منسوخ بعد وفاه النبي؟ لا. كان هذا هو الاول وهو الظاهر. ثاني وهو النص، وفي اصطلاح الاصوليين ما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه ويحتمل التأويل، فمتى كان المراد متبادرا فهمه في اللفظ من اللفظ ولا يتوقف فهمه على معنى خارجي وكان هو المقصود أصالة من السياق يعتبر اللفظ نصا عليه. فقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، ها نص. طيب قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نص على وجوب طاعة الرسول في قسمة الفيء عطاء ومنعا. ركز معي، لأن هذه الآية إذا كان المراد منها عموم، بص عموم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ذلك نصا عليه. وهي مصطلحات ولكل أهل فن المصطلح. يعني إذا قلت لك قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، متى تعتبر هذه الآية نصا ومتى تعتبر ظاهرا؟ تقول تعتبر هذه الآية نصا إذا كان المراد منها أو كان المعنى الذي يفهم منها في قسمة الفيء، آتاكم الرسول يعني من المال ما الفيء، وما نهاكم عنه تخش دوت تخش، وتكون ظاهرة على معنى وجوب عموم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا. واضح كده؟ فكل من الظاهر والنص واضح الدلالة على معنى، أي لا يتوقف فهم المراد منه على كل منهما على أمر خارجي، ويجب العمل بما وضح دلالته كل منهما عليه، ويحتمل الأول كل منهما بأن يراد منه غير ما وضحت دلالته عليه إذا ما وجد ما يقتضي هذا التأويل. والتأويل معناه في اللغة صرف، صرف لللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر، بيان ما يقول إليه الأمر، يقول يعني يعود يعني يرجع. ومعناه عند الأصوليين طبعا صرف اللفظ عن ظاهر الدليل، ومن المقرر أن الأصل على صرف الدليل صرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل يقتضي ذلك، إلا لدليل يقتضي ذلك. عارفين يا شباب لو إحنا فتحنا باب التأويل هيحصل إيه؟ لن يبقى حكم ولا نص، لن يبقى قرآن ولا سنة، لأن الإنسان ساعتها كل آية لا تعجب هواه وكل حديث يعار مراده هيعمل ايه؟ يصرفه. لا، ده الاصل ان الالفاظ والكلمات تجرى على ظاهرها حتى يرد الدليل على وجوب ذلك التأويل. وهل كل تأويل يقبل؟ لا، انما يقبل من التأويلات ما ظهر الدليل على صحته وما وجدت رابطة واضحة تسمى بالقرينة بين الأصل وبين ما آل إليه المعنى، بين الكلام في ظاهره وبين ما آل إليه المعنى. يعني ممكن نجيب أمثلة للتأويلات الصحيحة. الله عز وجل يقول وأحل الله البيع. طيب عندنا حديث نهت عن بعض أنواع البيوع زي بيع الغرر، بيع الجهالة، بيع ما ليس عند الإنسان، فنقول إيه بقى؟ نقول إنما أحل الله من البيع ما كان على شروط البيع الصحيحة. ده تأويل، مش كل بيع، ده هو ربا بيع. شو بيع بالربا؟ هل يصح ده؟ لا. وكذلك تأويل الشافي قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، والموصى من تمر في حديث المصرات، من اشترى شاة من المصرات فهو بالخيار بين أن يمسكها وبين أن يردها وصاع من تمر. فإن ظاهر الحديث الأول أنه لا يجزئ في الزكاة 40 شاة إلا واحدة منها، خد بالك في كل 40 شاة شاة، 40 دول واحدة. طيب هل يجوز الإنسان أن يأتي بشاة من خارج هذه الشياة؟ يجوز، ولا سيما إذا كانت وسطا أو إذا كانت أجود وهو يرضى وتطيب نفسه بذلك. من التأويل الذي هو موضع نظر قول الله تبارك وتعالى فكفارته طعام 10 مساكين، هل يراد او هل يمكن ان يقال ان هذه 10 مساكين سنقسمها على مسكين واحد 10 ايام؟ نظر طبعا رجح لا، لان الله سمى قال 10 مساكين. مع ذلك هناك من قال المصلحه تقتضي ان الرجل في قريه هو فقير وحده، هو مسكين واحد، هل نعطي ذلك المسكين 10 ايام ويكون قد اغنيناه، ام نخرج بهذه الكفاره الى خارج هذه البلد؟ موضع نظر، والظاهر اجراء العشره المساكين وليس المسكين واحدا 10 ايام. بقي لنا كلام عن المفسر والمحكم، فنقول بالله التوفيق. المفسر في اصطلاح الاصوليين هو ما دل بنفسه على معناه المفصل تفصيلا لا يبقى معه احتمال للتاويل. خلاص ما فيش تاويل، لا يقبل التاويل. قال الله عز وجل فجدوهم 80 جنه، فين التاويلين؟ فين الاجتهادين؟ هي 80 يا مش 80. وقاتلوا المشركين كافه، تنفع احتماليه التخصيص، مش ده مشرك؟ ايوه يبقى داخل معايا في هذا الحكم. طيب عندي بعض الجمل كما سبقت لكم في قوله تبارك وتعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. طيب هذه الايات هي في حقيقتها مبهمه، اصلي ازاي وازكي ازاي احج ازاي؟ طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، او قال صلوا كما رايتموني اصلي، وعلمنا مفردات الصلاه وعلمنا خطوات الحج والعمره، هل بقي جهاله بعد ذلك في قوله تبارك وتعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه بعد النظر في الايات في الاحاديث؟ لا، اصبحت هذه الايات او النصوص مفسره بغيرها، اصبحت ايه؟ مفسره بغيرها. وحكم المفسر انه يجب العمل به كما فصل، ولا يحتمل ان يصرف عن ظاهره ويقبل حكمه النسخ. الصلاه نفسها ورد فيها النسخ، دخلها النسخ الصلاه، والصوم دخل النسخ. وطبعا تاويل، هل تقبل تاويل؟ لا، لا تقبل تاويلا. يعني لما واحد يقول لك ايه واقيموا الصلاه، اللهم صل على النبي، طب ده النبي صلوا كما رايتموني يصلي صلى الله عليه وسلم. لا يا عم الحاسب بس، وليس المقصود بامر بالصلاه هنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض مخابيل الصوفيه، يعني ان هو يقعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، كان استجاب لامر الله عز وجل في الامر بالصلاه. او ان رجلا غنيا يعطي يعني بعضا مما يجب عليه في الزكاه ويقول انا تمرت بامر الله، ربنا يقول ايه؟ واتي الزكاه، وانا اتيت الزكاه زكاة المال. محكم في اصلاح الاصوليين هو ما دل على معناه الذي لا يقبل ابطالا ولا تبديلا بنفسه دلاله واضحه، لا يبقى مع احتمال التاويل، وهو لا يحتمل التاويل ولا يقبل النسخ، لا يحتمل التاويل ولا يقبل النسخ، ومعناه ظاهر من لفظه. والله عز وجل قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال تبارك وتعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. طبعا ده بيغلب هنا مذهب السادة الحنفية الذي يسب امرأة أو رجلا أو يرمي رجل أو امرأة بالزنا، كلمة تقول في الشهادة يعني زي اللي بان يا ابن الفاعل يا ابن الفاعلة. قال الله عز وجل في قائلها بعد الجلد أن ترد شهادته، أن ترد شهادته، أن لا تقبل لهم شهادة أبدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة. إذا جاء إنسان بعد ذلك يقول والله الجهاد ده دموية، وهذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن الجهاد دوت يعني في تأخير الإسلام ومش ممكن إن 1.6 مليار مسلم يهددوا العالم كله، هتموت العالم كله يعني، نصوص قدست على مدار مئات السنين، يعني هذا باطل اشد البطلان، وقائله فاسق ان لم يكن كافرا. الجهاد المضني يوم القيامة، هذا النص محكم لا يقبل تأويلا ولا يقبل نسخا، ومعناه ظاهر من لفظه. هذه الأنواع الأربعة للواضح الدلالة متفاوتة في وضوح دلالتها على المراتب كما بينا، ويظهر أثر التفاوت عند التعارض. فإذا تعارض ظاهر ونص يرجع لإيه؟ للنص. طيب نص مفسر، مفسر ومحكم للمحكم. بس يا شباب يعني ذكرنا وضربنا لكم الأمثلة، إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن القاعدة الرابعة وقاعدة غير واضح دلالة ومراتبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أهل الحق حقا واجعلنا من أهله، وأهل الباطل باطلا واجعلنا من أهله. صلى الله عليه وسلم محمد وسلم تسليما كثيرا.